بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له وشيخنا وجميع المسلمين: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. طيب، يقول: باب تقديم الجماعة يعني جماعة المسجد من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، يعني ولم ينب أحدا مكانه. قال: ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. ثم ذكر حديث تقديم أبي بكر رضي الله عنه، وقد سبق الكلام عليه، وذكر هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة فإنه يتقدم غيره من المأمومين ليصلي بهم، والمشروع أن يقدموا أقرأهم لكتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما لم يكن الإمام قد قال مثلا: إذا تأخرت أو غبت فليصلي فلان، كما سبق في صور المسألة. وفيه أيضا أن المؤذن هو الذي يعرض على من يصلي بالناس إذا تخلف الإمام، لقوله: فجاء المؤذن إلى أبي بكر. ووجه ذلك أنه إذا لم يكن الإمام موجودا فإن قيم المسجد من هو؟ المؤذن، لأنه أملك بالإقامة في هذه الحال، وأملك بمن يصلي بهم. وفيه أيضا دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، أن العمل اليسير أو الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، لقوله: صفق الناس. وقد سبق لنا أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول: حركة واجبة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، حركة واجبة، وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. ومن أمثلتها ما لو رأى في أثناء صلاته في قترته نجاسة، أو قد لبس نعلين ورأى فيهما نجاسة، فحينئذ يتحرك لخلع هذه النجاسة، فمثلا لو كان في قترته فيتحرك لخلعها ونحو ذلك. ومن أمثلته أيضا ما لو صلى خلف الصف منفردا بعذر، بحيث أنه دخل المسجد ووجد الصف تاما فصلى خلف الصف، وفي أثناء الصلاة حصل فرجة في الصف الذي أمامه، فتحركه لسد هذه الفرجة حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو مثلا حصل فرجة في الصف الذي يصلي فيه بحيث أنه ذهب ذات اليمين أو الشمال، أو كان يصلي في صف ثم حصل فرجة في الصف الذي أمامه فتقدم، فهذه الحركة عند جمهور العلماء مستحبة. القسم الثالث الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. انتبه، ثلاث قيود: الحركة المحرمة، الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فخرج بقولنا الكثيرة اليسيرة، وخرج بقولنا المتوالية غير المتوالية. فلو أنه مثلا في الركعة الأولى تحرك في القيام حركتين، وبين السجدتين حركتين، وكذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، كم عدد الحركات؟ 16 حركة. هذه ليست متوالية، لو كانت متوالية يقول تبطل الصلاة، لكن لما كانت متفرقة قالوا لا تبطل الصلاة. إذن المتوالية ضدها المتفرقة. وذكر بعضهم ضابطا في الحركة المبطلة، قال: بحيث من رآه قال إن هذا لا يصلي. من رآه قال هذا لا يصلي، يعني مثلا وهو يصلي أخرج الجوال صار يكتب رسالة أو يفعل أعمال أو يعمل أعمال، من رآه قال هذا لا يصلي. مثل هذه الحركات تبطل الصلاة. طيب، لغير ضرورة، فإن كانت الحركة كثيرة ومتوالية للضرورة فلا تبطل، كما لو تحرك مثلا لقتل حية أو عقرب أو إنقاذ نفس معصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. فلو فرض مثلا أنه يصلي ورأى أمامه طفلا مثلا يريد أن يلمس كهرباء فتقدم لمنعه، فهذه الحركة لا تبطل الصلاة. طيب، القسم الرابع الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة، كما لو تحرك لحكة أو تدلت عمامته فتحرك لإزالتها ونحو ذلك. القسم الخامس الحركة المكروهة، وهي الأصل، فالأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. وفيه أيضا دليل على جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لقوله: فلما أكثر الناس التصفيق التفت. والالتفات بالصلاة على نوعين: النوع الأول التفات بالقلب، والنوع الثاني التفات يتعلق بالبدن. أما الأول وهو التفات القلب فهو أشدها، والمراد بالتفات القلب غفلته وإعراضه عن الصلاة بكثرة الوساوس والهواجس. والنوع الثاني التفات بالبدن أو يتعلق بالبدن، وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يلتفت ببدنه جملة، يعني بجميع بدنه، فهذا تبطل به الصلاة لأنه خرج عن استقبال القبلة. فلو كان يصلي مثلا والتفت بحيث صارت القبلة عن يمينه فتبطل صلاته في هذه الحال. لماذا؟ لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. والقسم الثاني أن يكون الالتفات بالرأس والرقبة هكذا، فهذا أيضا مكروه إلا لحاجة. والقسم الثالث أن يكون الالتفات بالبصر، يعني ينظر ببصره مع عدم الالتفات بالرقبة، فهذا أيضا إذا دعت الحاجة فلا بأس، وإلا فهو مكروه. إذن الالتفات الأصل فيه الكراهة، وإن كان بجميع البدن فتبطل الصلاة به، إن كان بجميع البدن فتبطل الصلاة به. قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسد، يعني تفسد الصلاة. وفيه أيضا دليل على مشروعية حمد الله عز وجل لمن تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة وهو في الصلاة. من أين؟ من رفع اليدين بالدعاء. وفيه أيضا دليل على جواز المشي خطوة أو خطوتين في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومنها أيضا بيان ما كان من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة من احترامه وتعظيمه. وفيه أيضا دليل على أن المشروع إذا حصل شيء في الصلاة أن يسبح الرجال وأن تصفق النساء، لقوله: فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. إذن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا حصل الإمام أن ارتج عليه في أفعاله بأن قام في موضع قعود أو جلس في موضع قيام، فإن المأموم يسبح به، يقول: سبحان الله سبحان الله، حتى ينتبه. أما بالنسبة للنساء فإنهن يصفقن. قال أهل العلم: وهي أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تقول هكذا، واضح؟ تصفيق النساء الذي ذكر الفقهاء، قال: أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني هكذا، مو يصفق هكذا، لا هكذا. طيب، وظاهر الحديث أن المرأة تصفق ولو كن يصلين وحدهن، يعني حتى لو فرض أن النساء يصلين وحدهن بإمامة تصلي بهن، وحصل ما يوجب التنبيه، فإنها تنبه بماذا؟ بالتصفيق لا بالتسبيح. مع أن العلة هنا التي فرق فيها بين الرجال والنساء منتفية، وهي مثلا أن صوت المرأة أن صوتها قد يحدث فتنة، لكن مع ذلك قالوا إنها تصفق ولو كانت بين النساء. قالوا: والحكمة من ذلك أن تلزم حالة واحدة، المرأة تلزم حالة واحدة، لأن إذا كانت مرة تصفق ومرة تسبح، فربما سبحت في محل تصفيق أو صفقت في محل تسبيح. نعم. هل يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول سوف يهتم بإمامة ابي بكر؟ اي نعم، اي لا، يقصد انه انا ممكن في مكانك يهتم به. نعم نعم، احسن الله اليك. قال رحمه الله: وهذه منقبه وفضيله لابي بكر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله: نعم، إمامة المفضول مع وجود الفاضل. نعم، ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كثير من العلماء يرون أن هذا أنه على سبيل الاستحباب، وبعض العلماء يرى أنه على سبيل الوجوب، لأن هذا يعني حديث أبي مسعود يؤم القوم، قالوا أنه خبر بمعنى الأمر، أي ليؤم القوم، ليؤم القوم. فإذا مثلا قدموا الأدنى مع وجود الأعلى فإنهم يكونوا قد خالفوا السنة في هذا. وهذه مسألة أيضا يقع فيها يعني تقصير من بعض الناس حتى من المنتسبين للعلم، تجد أنهم إذا اجتمعوا ليصلوا جماعة كل واحد يقول الثاني تقدم، وهذا يقول تقدم، وهذا خطأ. من علم أهليته فليتقدم، يعني طالب علم أو إنسان حافظ القرآن ومعه عوام ويقول تقدم تقدم، أنت ما تقلط على ذبيحة تقول تقدم، هذه عبادة. ما دمت تعلم أنك أنت يعني أنك أفضل منه، أنك أفضل منه في هذا المقام وأنك أهل لذلك فتقدم، واضح؟ أما إذا تقارب مثلا كان متقاربين كما لو كان قارئين أو كان عالمين فأراد أحدهم إكرام الآخر، يعني كلهم أهل الإمامة ومقارب الآخر لا بأس، لكن مع وجود التفاوت الظاهر فكونه بعضهم يعرض أو يقدم من ليس بأهلا من ليس أهلا هذا مخالف للسنة. نعم نعم أي نعم، ما في منافاة، سلطان الإمام في المسجد سلطان، بمعنى أنك لو أتيت إلى مسجد والإمام الذي في المسجد يحفظ جزء عمه فقط وأن تحفظ القرآن كاملا ما يجوز أنك تأم فيه، لأن هذا سلطانه. كذلك أيضا لو أن شخصا دعاك إلى بيته، دعاك إلى بيته وليمة أو غيرها، ثم حضرت الصلاة وأردتما أن تصليا فصاحب البيت أحق، هذا معنى السلطان. كذلك أيضا لو جاء الإمام الأعظم إلى مسجد فهو أحق بالإمامة من إمام المسجد، يعني عندنا الآن سلطان عام وخاص، والعام يقضي على الخاص. نعم. إيه. هذا إذا كان الإمام، إذا كان الإمام قد يعني أوعز إلى هذا المؤذن أنه إذا غاب يصلي فليصلي المؤذن. إيه. أما إذا كان إذا قال تأخرت فصلوا ولم يستخلف المؤذن، فإذا كان في الجماعة من هو أقرأ يقدم الأقرأ. في ماذا؟ ما في بأس، المشي بين الصفوف إذا دعت الحاجة لا بأس به. ولذلك مثلا لو أن شخصا حصل له عارض في صلاته أحدث أو كذا وأراد أن يخرج يتخلل الصفوف. وابن عباس رضي الله عنهما كما سبق في الصحيحين قال أقبلت راكبا على حمال أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف، ولا يؤثر على صلاة المأمومين لأن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. نعم. لا ما دام ما قلت لك تقديم المؤذن، إن كان الإمام قد قال من إذا تأخرت فليصلي فلان أو أوعز إليه فهو أحق، وأما إذا لم يقل ذلك ووجد من هو أحق من المؤذن فغير فالأحق والأهل هو ليصلي. من هو؟ أي لا يقال لا تتقدم لا تصلي، أقول يقول لا تصلي وتعرض صلاة من خلفك للفساد، يعني إذا كان يلحن ومن خلفه يحسنون الفاتحة فالمؤذن حينئذ يكون أميا، والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة لا تصح صلاته إلا بمثله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بريع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. قال حدثني محمد بن رافع وهذا يدل على أن رجوع الإنسان في صلاته لا يضر ما لم يستجبر القبلة، لأن هذه حركة يسيرة للحاجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق أنه قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس 1 الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. نعم، هذا الحديث تقدم يعني في باب كتاب الطهارة، وفيه من الفوائد: أولا، مشروعية الخروج للغزو والجهاد، لقول أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن المشروع لمن أراد أن يقضي حاجته أن يطلب مكانا بعيدا، بحيث أنه يستتر. والاستتار نوعان: استتار بالبدن، واستتار للعورة. أما كونه يستتر ببدنه، بمعنى أنه يغيب عن من يكون حوله بالبدن، فهذا مستحب. وأما ستره لعورته فهذا أمر واجب. وفيه أيضا دليل على جواز التحدث أو الإخبار بما يستحيى من ذكره للمصلحة، لقوله: فتبرز قبل الغائط. ومنها أيضا جواز استعانة الإنسان بغيره فيما يتعلق بالطهارة، لقوله: فحملت معه إداوة، والإداوة إناء من جلد. فدل هذا على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. والاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: الاستعانة بالغير في إحضار الماء، بأن يقول: يا فلان أحضر لي ماء للوضوء، فهذا لا بأس به ما لم تخشى منه. والقسم الثاني كما في هذا الحديث. والقسم الثاني: الاستعانة بالغير في صب الماء، كما لو أراد الوضوء ويقول: يا فلان أصبب الماء علي، فهذا أيضا جائز إذا دعت الحاجة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أسامة رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل إلى شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة: فكنت أنا من يصب الماء عليه. والقسم الثالث: الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، يعني جاب الماء صار يصب الماء ويوضئه، يغسل يديه ويغسل وجهه، فهذا إذا دعت الحاجة إلى هذا كالمريض أو من به أو كان زمنا أو مشلولا لا يستطيع الحراك فلا بأس. وأما مع عدم الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها، يعني واحد جالس وهو يتمكن من الوضوء فقال للآخر: أنا بنوي وأنت وضئني، نقول هذا أقل أحواله أن يكون مكروها. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة، وضوءك وفعل الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه، ومثل ذلك التيمم. لكن إذا دعت الحاجة كما لو كان مريضا أو نحو ذلك فلا حرج. نعم. وفيه أيضا دليل على مشروعية غسل اليدين 3 في ابتداء الوضوء، وهذا الغسل سنة ما لم يكن من قيام ليل ناقض للوضوء فإنه يجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال: ثم غسل وجهه ثم ذهب. طيب، ثم غسل وجهه، في أنه لا بد من غسل الوجه. وقد تقدم لنا أن الغسل هو جريان الماء على العضو، لا بد أن يجري الماء على العضو. أما يبول الماء مثلا ويمسح وجهه هذا يسمى مسح ولا يسمى غسلا. طيب، وفيه أيضا دليل على وجوب غسل الذراعين عند غسل اليد، يقول: ولهذا قال: حتى أخرج ذراعيه وغسل ذراعيه إلى المرفقين. وهذه المسألة أيضا قد يتهاون بها بعض الناس في فصل الشتاء، تجد أنه يلبس ملابس وقد تكون ضيقة، فعند غسل اليدين إلى المرفقين لا يستوعب الغسل، يرفع قليلا ثم إذا قارب المرفقين اكتفى، ومثل هذا لا يصح وضوءه، لأن الله عز وجل يقول: وأيديكم إلى المرافق. طيب، وقول: ثم توضأ على خفيه، يعني مسح على خفيه، فهو من باب إطلاق الوضوء على المسح، ففيه دليل على مشروعية المسح على الخفين. ولهذا في الحديث الآخر: فأهويت، يعني المغيرة رضي الله عنه يقول: فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بهذه الجملة وما فيها من الفوائد. نعم، الله أعلم. نعم. شو امسح برؤوسكم وأرجلكم؟ أرجلكم معطوف على وجوهكم، على أغسلوا وجوهكم وليس على امسحوا برؤوسكم. وشلون امسحوا؟ الله عز وجل يقول: اغسلوا وجوهكم، ما قال امسحوا وجوهكم حتى في الآية.